السنة إذا صلى ركعتين الفجر يضطجع على شغله، لأن بعض العلماء قال إنها للراحة، إنما يفعلوها من كان له تهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح، السنة عامة.